بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل في هذا اليوم السبت 11 من شهر رجب من 30 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، نبدأ في هذه الدورة العلمية الصيفية 15 على ما هو معلن في جدول الدروس، والمقرر أن نبدأ بكتاب مختصر الشيخ أبي بكر بن خقير، ولكن نؤجله إلى بعد المغرب حتى تكون البداية بالعبادات. فنبدأ الآن بكتاب كشف الشبهات، وننبه إلى درس التذكرة، تذكرة ابن الملقن، حيث جاءت اعتراضات من بعض الإخوان على موعد الدرس بعد العصر، فبناء على هذا انتقل الدرس من بعد العصر إلى بعد الفجر، ويكون هو الدرس الثالث، وهو ليس درسا أساسيا، إن تمكنا من إلقائه ألقيناه، وإلا تركناه إلى أن نفرغ من كتاب كشف الشبهات، وذلك حتى يعني يحضر الجميع هذا الدرس، درس مهم في علوم الحديث. أما كتاب كشف الشبهات فهو من تأليف الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 600 و1000. شيخ الإسلام رحمه الله غني عن التعريف، وقد تقدمت لنا كتب من تأليفه، منها الكتاب الشهير جدا، كتاب العظيم، كتاب التوحيد، فرغنا قريبا من شرحه، وهذا الكتاب كالمتمم له، لأن هذا الكتاب فيه إجابة على شبهات يلقيها المخالفون لعقيدة التوحيد، فالشيخ رحمه الله جمعها في هذه الرسالة وأجاب عليها بالأجوبة العلمية الشافية الكافية كما سنرى إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات، لعل هذه من كلام الناسخ. قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قوله اعلم، هذه يؤتى بها في الأشياء المهمة حتى ينتبه المتلقي أن هذا الذي سيأتي هو شيء مهم ينبغي أن يصغي إليه وأن يشد انتباهه إليه. وأما قوله رحمك الله فهذه طريقته وعادته رحمه الله، وهذا من اللطف بالمتعلم ومن حسن التعليم أنه يدعو للطالب ويدعو للمتلقي، هذا من الأسلوب الحسن، يقول رحمك الله، هكذا يدعو للمتلقي، للمتعلم أو للقارئ. وأما قوله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا هو تعريف التوحيد، وهو تعريف سهل ويسير. ما هو التوحيد؟ قال: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية، لأن التوحيد بحسب الاستقراء، وقد تقدم هذا معنا كثيرا، ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. تعريف توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو ما ذكره الشيخ هنا، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية. وهذا التوحيد هو المقصود، وهو أصل الملة وأساس الدين، وهو زبدة الرسالة، وهو الأساس الذي قامت عليه دعوات الأنبياء، وكل نبي جاء يدعو إليه كما سيذكر الشيخ، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي ما دعا إلى توحيد الربوبية، لأن كفار قريش والجاهليين العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما دعاهم إلى هذا التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهو التوحيد أيضا الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وألف فيه الكتب، وجاهد في الله عز وجل من أجل هذا التوحيد، وكان أعداؤه وخصومه لا يفهمون هذا التوحيد وينكرونه عليه كما سيأتي. يقول رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل بعث في كل أمة رسولا بهذا التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء قوم صالحون من قوم نوح غلوا فيهم، ومعنى غلوا فيهم أي تجاوزوا الحد المشروع فعبدوهم، عبدوهم. والشيطان هنا أتى لهم بخدعة، الشيطان هو الذي فتح لهم هذا الباب، قال: صوروا لهم صورا واجعلوها في المجالس، فإذا فترتم في العبادة نظرتم إلى هذه الصور تنشطون. فلما انقرض هذا الجيل جاء الجيل الذي بعده فعبدوه، ومن هنا وقع الشرك في قوم نوح من جهة الغلو في الصالحين، المجاوزة للحد الشرعي. يقول الشيخ: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. يا سبحان الله، يعني تأمل في جذور الشرك كيف هي متغلغلة في بني آدم. هذا الغلو في الصالحين ظهر في قوم نوح، ولم يزل في بني آدم إلى مبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو آخر الرسل. تأمل كم من الأمم ومن القرون ولم يزل هذا الشرك، ولم يزل هذا الغلو في بني آدم. إذا جذور الشرك عميقة، والله المستعان. وأما قوله رحمه الله: وهو الذي كسر صور هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء الصالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء انتقلت عبادتهم إلى العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير من صحيحه، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح. الأوثان هي صور هؤلاء الصالحين، صورهم. صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني انتقلت للعرب. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، يعني سموا هذه الأنصاب بأسمائهم، أنصاب الأوثان. ففعلوا فلم تعبد، لما فعلوا هذا يعني لم تعبد مباشرة، تأمل في خطوات الشيطان، لم تعبد مباشرة. يقول حتى فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. لما انقرض هذا الجيل وتنسخ العلم، يعني تغير وقل وذهب العلم، عبدت. هذه المصيبة، يعني البدرة، بدرة الشر إذا ظهرت الإنسان لا يتهاون، لأنها ربما وإن كانت الآن ليست قوية، ليست مؤثرة، ولكن ما تدري ما تفعل هذه بالناس في المستقبل. قال رحمه الله: أرسله الله إلى أناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. يعني يريد الشيخ أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى أناس ملحدين، وإنما بعث إلى أناس عندهم عبادة، عندهم حج، وعندهم عمرة، وعندهم ذبح، وعندهم دعاء، عندهم أشياء من العبادة، ورثوها من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، عندهم عبادة. وكانت قريش بالذات، وهي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مشهورين بالديانة، حتى يسمون بالحمص لتعصبهم وتمسكهم بدينهم على ما عندهم من الشرك، ولكن القوم أصحاب عبادة، يعني عندهم دين. الشيخ يقول هنا: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم، طيب هذه العبادة الآن التي عندهم، ما الذي يصحبها؟ يصحبها شيء يقتله، كالوضوء إذا جاء الناقض يبطله. ولكن يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، هذا هو شركهم، هذا هو شرك العرب في الجاهلية، اتخاذ الأنداد والوسائط. يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. طيب كيف وسائط؟ شرحها الشيخ، يقول: يقولون، هذا معنى وسائط، يقولون نريد منهم، من هذه الوسائط، التقرب إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ونريد شفاعتهم عنده، يعني عند الله، لأن هؤلاء ملائكة أو أنبياء أو صالحون، لهم جاه ومكانة عند الله، فنحن نريد الشفاعة، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. والشيخ ضرب الأمثلة الشيخ ضرب مثالا بالملائكة وبعيسى ومريم وأناس، لأن الفتنة في زمن الشيخ وقبل زمن الشيخ الفتنة إما بنبي أو برجل صالح، فالشيخ يريد أن يبين لهم أن هذه الفتنة التي كانت موجودة في المسلمين في زمنه أيضا كانت موجودة في العرب في الجاهلية، كانت عندهم فتنة وعندهم تعلق وعندهم شرك بالملائكة. الملائكة أعظم من الجيلاني ومن الدسوقي ومن هؤلاء يعني الصالحين، وعندهم تعلق بعيسى بن مريم وأمه مريم، وهؤلاء أعظم. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يعني استثنى هذا وترك، أم أنه حكم عليه بأنه شرك وبأنه كفر؟ نحن هذا الشخص متعلق بملك عظيم أو متعلق بنبي، هذا شرك. ما فرق في الشرك بين ملك أو نبي أو صنم أو حجر أو شجر؟ كله شرك، لأن هذه الشبهة سوف تأتي والشيخ سوف يجيب عليها. قال وأناس غيرهم من الصالحين، من الصالحين، لأن الفتنة كما قلت الفتنة في زمن الشيخ أعظمها التعلق بالصالحين بالموتى من الصالحين أو بالأنبياء. يقول رحمه الله فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم الذي اندرس وغير، غيره عمرو بن لحي الخزاعي، لأن ولاية البيت ولاية مكة وزعامة العرب والقيام بشؤون الدين كانت في أبناء إسماعيل، من بعده أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم تولت القيادة والزعامة وولاية البيت قبيلة جرهم، وهم أخوال إسماعيل، قبيلة جرهم وهم أخوال ذرية إسماعيل. ثم إن جرهم هذه قامت عليها خزاعة قبيلة أخرى يمنية وأجلتها من البيت وتولت زعامة البيت. هذا يعتبر الجيل الثالث أو الدولة الثالثة لمكة، كان أولاة البيت هم من ذرية إسماعيل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني هم بنوا البيت، هم بنوا وأسسوا مكة، فكانت الولاية فيهم وكانوا على التوحيد وعلى الدين الصحيح. ثم قبيلة جرهم وهي القبيلة اليمانية التي نشأ فيها إسماعيل وتزوج منها، تعرفون القصة كيف هذه القبيلة عقدت حلفا واتفاقا مع أم إسماعيل حول زمزم، معروف في السيرة. فهذه جرهم تولت البيت وكانوا أيضا على التوحيد وعلى ملة إبراهيم. ثم هذه جرهم جاءت قبيلة يمنية أخرى خزاعة وسكنت حول مكة، وقامت حرب شديدة بين جرهم وخزاعة، وانتصرت خزاعة وأجلت جرهم. في زمن خزاعة، في هذا الطور الثالث في زمن خزاعة، دخل الشرك في مكة وتغير الدين. والذي أدخل الشرك وأدخل الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي، وهو سيد خزاعة وكان سيدا على مكة، هو الذي أدخل الشرك وهو الذي غير معالم الدين وغير ملة إبراهيم. وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رآه في النار يجر قصبه والعياذ بالله في النار، لأن هذا الرجل هو الذي غير ملة إبراهيم في مكة وأدخل الشرك وعبادة الأصنام على العرب، وهو الذي أدخل عليهم النظم الجاهلية الشركية البحيرة والسائبة والحام وهذه الأمور. يقول الشيخ رحمه الله يجدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم مشركين عندهم خرافات، عندهم نظم شركية، عندهم بدع، فالنبي يجدد لهم دين إبراهيم، يعني يجدد لهم الملة التوحيد الذي اندرس وتركوه من مئات السنين، ويخبرهم أن هذا التقرب، ويخبرهم أن هذا التقرب إلى الأولياء إلى الصالحين إلى الملائكة إلى الأصنام والاعتقاد، هذا التقرب والاعتقاد، الاعتقاد يعني يريد الشيخ الاعتقاد الذي كان يعتقد هؤلاء المشركون في أصنامهم وأوثانهم أو في الصالحين أو في الأنبياء أنهم ينفعون ويضرون، أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذا التقرب بالذبح أو بالنذر أو بالاستعانة أو بالاستغاثة أو غيرها من أنواع العبادة، أو هذا الاعتقاد كونه يعتقد أن هذا الصنم أو هذا الولي الذي مات أو هذا النبي أو هذا الملك أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل، يقول الشيخ هذا حق الله، يجب أن يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد في رب العالمين، أن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، وأن التقرب وهذه القربات وهذه العبادات هي حق الله سبحانه وتعالى، ما تصرف لغيره، حق الله. التوحيد حق الله على العبيد، ما يصرف لغيره، صرفه لغيره معناه هو الشرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعث بهذا، هذه دعوة النبي، النبي بعث بهذا ودعا إلى هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، يعني في الخلق، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو. هذا أي نوع التوحيد؟ هذا الربوبية. وكانوا مقرين بها، العرب الجاهليون المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا، يشهدون بأن الله هو الخالق وحده لا خالق غيره، وأنه الرازق وحده لا رازق غيره، وأنه المدبر وأنه المحيي المميت إلى آخر الأفعال التي انفرد بها رب العالمين، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، هو المتصرف وهو المدبر لشؤون الدنيا والآخرة. إذن هل النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليقدر لهم أن الله هو الخالق، أو ليقدر لهم أن الله هو الرازق، أو ليقدر لهم أن الله هو الذي يحيي ويميت، وأن الله عز وجل هو المدبر لأمر الدنيا والآخرة؟ هل النبي بعث بهذا؟ الجواب لا، لأن القوم كانوا مؤمنين بهذا، عندهم إيمان بهذا، بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، هو الخالق والمدبر المتصرف المحيي المميت، لا كما سيأتي في الأدلة. طب هنا السؤال يأتي، إن كانوا القوم كانوا مقرين بهذا والنبي لم يبعث بهذا ولم يخاطبهم بهذا ولم يدعهم أصلا لهذا، إذن دعاهم إلى أي شيء؟ كما قال الشيخ في البداية، بعثه الله عز وجل ليجدد لهم دين إبراهيم إلى آخر الكلام. وهذه النقطة التي لا يفهمها القبوريون، سواء الذين كانوا معاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الذين كانوا قبلهم أو بعدهم، ما يفهمون هذا الكلام، هذا تخفى عليهم. الله سبحانه وتعالى لحكمته وبقدرته أعماهم، ما يفهمون هذه النقطة. يعني لو تسأل هذا القبور الذي يصرف العبادة لغير الله، سواء يصرفها لنبي أو ولي إلى آخره، لو تسأله النبي بأي شيء بعث، النبي إلى أي شيء دعا، ما هو الشرك الذي كان عند المشركين في مكة، النبي يعني ما هي الخصومة التي وقعت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء المشركين، ما يفهم. ولذلك الشيخ يعني شوف يقرر تقريرا سهلا واضحا، لماذا؟ لأنه واجه قلوبا عمياء، واجه قلوبا غلفا ما يفهمون هذه الدقائق وهذه المسائل؟ نحن الآن الحمد لله نفهمها. لماذا؟ لأن درسنا وتبينا ونشأنا على التوحيد وترعرعنا فيه ودرسنا، فهذه أمور واضحة بالنسبة لنا. ولكن أريدك أن تقرأ هذا الكلام على أي قبوري أو أي خرافي أو أي صوفي غالي، ما يفهم، ما يفهمون هذه المسائل. ولذلك الشيخ يريد أن يؤسس بهذا الكلام وتأسيس، وبناء على هذا التأسيس تأتي مسألة الأجوبة والدفع للشبهات. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون بهذا، يشهدون بهذا بأي شيء؟ بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المدبر، بأن المحيي المميت، يشهدون بهذا، فاقرأ عليه. وفي نسخة قال فاقرأ عليه، وفي باقي النسخ فاقرأ قوله تعالى، فاقرأ عليه. لأن الشيخ الآن يريد أن يعطي الموحد سلاحا يناظر به الخرافي أو القبوري. اقرأ عليه. إذا كان هذا القبوري وهذا الخرافي وهذا الصوفي ينكر أن العرب كانوا مقرين بهذا، اقرأ عليه هذه الآيات. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تأمل في هذه الآية الكريمة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا الرزق، أم من يملك السمع والأبصار، هذا الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الإماتة والإحياء، هذا الإماتة والإحياء، ومن يدبر الأمر، تدبير، فسيقولون الله. هو المنفرد، المنفرد بالرزق، والمنفرد بالملك، والمنفرد بالإحياء والإماتة، والمنفرد بالتدبير، هذا توحيد الربوبية، فسيقولون الله. إذن في قضية الربوبية ما في إشكال، ما في مشكلة عندهم، ولا في خصومة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القوم كانوا معترفين بهذا. قال وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. يقول في عدة طبعات ذكرت الآية كاملة، الآيات هذه ذكرت كاملة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني سبحان الله، تؤمنون بهذا ثم تشركون، أين عقولكم؟ ما عندكم، ما تتذكرون، ما تتقون، تعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر والمتصرف والمنفرد بهذه الأفعال، فأنى تسحرون، كيف تصرفون هذا الصرف كأنكم مسحورون إلى عبادة الأصنام والأوثان. لذلك القرآن من طريقته وأسلوبه أنه في القرآن، يعني من الأسلوب المعروف في القرآن أنه يجعل توحيد الربوبية يقرره ليلزم به المشركين، يلزمهم بتوحيد الألوهية. يعني إذا كنتم معترفين ومقرين ومؤمنين بالربوبية إذن يلزمكم أن تقروا بالألوهية. يعني هذا من التناقض، كيف تعترفون بالربوبية وتنكرون الألوهية؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد، نقف عند هذا الحد، الوقت انتهى، نقف عند قول إذا تحققت أنهم، نتابع غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.